الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عرفنا في الدرس الماضي أعمال أيام التشريق في منى، وأن الحجاج يلزمهم المبيت في منى ليلة 11 و12، هذا بالنسبة لمن تعجل، ومن تأخر لزمه أن يبيت 3 ليالي، وهي أيام التشريق. ويقوم في أيام التشريق رمي الجمار 3 بعد صلاة بعد زوال الشمس الظهر إلى غروب الشمس، وإن كان في زحام لا مانع أن يرمى من الليل تيسيرا وتخفيفا على الحجاج. ورمي الجمار يبدأ الحجاج برمي جمرة العقبة، جمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيل التي أقرب ما تكون إلى منى، بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة يرميها بيده اليمنى قائلا الله أكبر الله أكبر، ويجعل الجمرة عن يساره إن أمكن ذلك مستقبلا للقبلة، وبعد الفراغ يتقدم قليلا ثم يدعو ويرفع يديه ويطيل الدعاء إن أمكن هذا، هذا سنة تأسيا من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يمشي إلى الجمرة الثانية الوسطى ويجعلها عن يمينه ويرميها بسبع حصيات متعاقبات كل واحدة وراء الأخرى قائلا الله أكبر الله أكبر حتى يختمها، ثم يتقدم ويدعو رافعا يديه، ثم يتجه إلى الجمرة العقبة التي رماها يوم العيد، يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ويرميها بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاد ولا يقف عندها للدعاء. هذه صفة الرمي يوم 11، واليوم 12 كذلك، ولا يرمى بالأحجاث من الصباح ما يصلح. فإن أراد الحجاج أن يمتروا من منى بعد اليوم 12 فلهم ذلك، لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق. من تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني في اليوم 11 و12، ومن تأخر يعني إلى اليوم 13 فلا إثم عليه لمن اتقى. والأفضل أن الحجاج يتأخرون تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه تأخر ولم ينصرف عليه الصلاة والسلام من منى إلا في اليوم 13 بعدما رمى الجمرات بعد الظهر. على هذا يكون الحجر الذي يرمى به من تعجل أحجاره 49، 70 يوم العيد، 21 يوم 11، يوم 12 21، إذا قلنا 21 42 زائد كم 7 كم إذا أضع هذا لمن تعجل، من تأخر يرمي 70 حصاة، لأنه يحتاج إلى 21، فإذا أضفنا إلى 49 21 يطلع كم؟ 70. الأحجار هذه يأخذها الإنسان من منزل في منى، ولا يلزم أنه يأخذها من مزدلفة، وإن أخذ جمرة العقبة من مزدلفة فلا بأس فيه، وإن أخذ الجمار من مزدلفة كلها فلا شيء فيه أيضا، لقول ابن عمر كانوا يتزودون الأحجار من جمع، يعني اللي هي مزدلفة. الأمر في هذا سهل، إن أخذ من منى فلا حرج، ونبينا عليه الصلاة والسلام أخذه من منى، وإن أخذه من مزدلفة فلا حرج أيضا في هذا إن شاء الله. الأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. المقصود ولا يلزم غسل الأحجار، ولا أيضا يرمي بأحجار كبيرة، ولا يرمي أيضا بأحذية، وإنما يستشعر الإنسان أنه يؤدي عبادة وشعيرة من شعائر الحج، بقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. ثم بعد هذه الأعمال كلها ينزل إلى مكة، ومتى أراد السفر فإنه يشرع له الوداع، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه وادع ودع البيت لما أراد يمشي إلى المدينة، ولما رأى الناس ينفرون من كل صوب قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني طواف. وقال ابن عباس رضي الله عنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض وعن الحائض، ومثلها النفساء يتأخذ حكم الحائض، فكانت المرأة على العادة الشهرية أو كانت نفست فلا عليها وداع، تخفي تمشي توكل على الله. ومن عداها كل من أراد يسافر من مكة لازم وادع، ولو زحمة ينتظر يخف الزحام، ولو ما يقدر لو طاف المحمول، لأن هذا واجب من واجبات الحج. فمما سبق يتلخص لنا أن أركان الحج 4: الإحرام، نية وهو نية الدخول في النسك، قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثانيا الوقوف بعرفة، لقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فمن وقف بها ليلا أو نهارا، يعني يوم 9 وليلة العيد قبل أن يطلع الفجر ولو ساعة ولو أقل من ذلك، وهو مسلم محرم غير مجنون ولا مغمى عليه، فإنه حينئذ يعتبر وقوفه صحيح. ومن وقف خارج عرفة ولم يدخل بها أبدا أو لم يأتي إلا بعد ما طلع الفجر فاته الحج، يتحلل بعمرة ويحج من العام القادم إن شاء الله تعالى، خلاص حج عرفة. هذه الاثنين. الثالث طواف الإفاضة، طواف البيت بعدما ينزل الناس من عرفة ومزدلفة، لقوله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق. الرابع السعي، لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، ولأنه سعى عليه الصلاة والسلام في حجه وسعى في عمرته وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، ودل ذلك على أن هذه الأمور الأربعة أنها أركان، ما يصح الحج إلا بالإتيان بها جميعا، وإلا معناها أن الحج غير صحيح ولا يجبر بدم. وأما الواجبات التي هي أخف من الأركان فهذه إذا تركها الإنسان فإنها تجبر بدم مع التوبة والاستغفار. الأول الإحرام من الميقات المعتبر، سبق عرفنا أن الإحرام ركن، هذا أصل الإحرام، لكن كون من الميقات المعتبر هذا واجب واجبات الحج. فلو أن إنسانا تجاوز الميقات وأحرم دون الميقات فإحرامه صحيح لكن عليه دم، لقول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا فليهريق دما، وفي رواية: من ترك شيئا من نسكه فعليه دم. ثانيا الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا، عرفنا أن الوقوف ركن، لكن كون يستمر إلى غروب الشمس هذا يعني لو انصرف الإنسان كون يستمر إلى غروب الشمس هذا واجب واجبات الحج. فلو أن إنسانا خرج من عرفة قبل أن تغرب الشمس ولم يعود إليها فإنه وقوف صحيح، لكنه وقوف ناقص يحتاج إلى أن يجبر بدم، للحديث المتقدم اللي سمعتموه حديث ابن عباس. ثالثا المبيت بمزدلفة إلى غيبوبة القمر أو إلى نصف الليل، فمن انصرف من مزدلفة قبل نصف الليل من يمرونها فقط مرور هذا مبيت غير صحيح، فحينئذ على الإنسان أن يفعل هذا دم. لكن الأولى والأكمل للأقوياء أن يبقوا بها إلى أن يصلي الصبح ويسفروا جدا بفعله عليه الصلاة والسلام، ولقوله لعروة بن المضرس الطائي حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بمزدلفة فقال: يا رسول الله إني جئتك من جبال طيء أتعبت نفسي وأكللت راحلتي فما تركت جبلا إلا وقفت عليه، فهل من حج؟ قال عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ليلا أو نهار فقد صح حج. رابعا المبيت بمنى، إلا أنه يعذر من مبيت من المبيت بمزدلفة الرعاة حينما كان الناس يرعون الإبل، ومثلهم اللي في خدمة الحجيج، ومثلهم سقاة زمزم، لأن العباس كان هو الساقي واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام من أجل سقاية فأذن له. يعني الرابع المبيت بمنى ليالي منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل أو الثالث عشر لمن تأخر، ولا يكفي في المبيت ساعة أو ساعتين بل لا بد أن يبيت معظم الليل. وأما الجلوس في النهار في منى فالأفضل أن الإنسان يبقى في النهار كما يبقى في الليل، لكن إن كان عليه مشقة أو ما عنده ظل كافي أو أصاب شيء من التعب لا مانع ينزل في النهار ليستظل، ولكن يرجع إلى غروب الشمس لا بد من هذا. وهذا حج يا إخوان، لا بد الإنسان يكمل حجه، لأن الله جل وعلا قال: وأتم الحج والعمرة لله. وليس الإنسان مخير يختار اللي هو يبي، يشرع لنفسه يقول الدين يسر وما يكون إلا خير توكلنا على الله، لا، توكلنا على الله صح، لكن ما ينفع تلعب بالأحكام. وجل وعلا قال وأتم الحج والعمرة لله، من دخل في الحج وجب عليه يوفيه ويكمله ولا لا يدخل، ما في لعب، لا بد من إكمال الحج تماما يعني. والحمد لله الحج العمر مرة، إذا حجيت تكمل حجك ولا تحج العمر قاعد ما يدخل خلاص. فبعض الناس يتلعبون أجلت العيد يا لي الله بوكل على ذا ووكل على ذا وهذا بذبح عند ذبيحه والذي ذبيحتين وبروح وش هاي زحمة، وين قلت هاي زحمة ما روايح مؤذية ايش كلام هذا ينزل الحج انت تنزل راح برا بر الربيع اي نزل، ما هذا حج عبادة جهاد. النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت لعائشة رضي الله عنها يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال فلا نجاهد، قال عليكم الجهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. سماه الرسول عليه الصلاة والسلام جهاد، وقال عن السفر أنه قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمة فليعجل إلى أهله. لكن لابد من الصبر، الحج أجر عظيم، ركن أركان الإسلام، ما يتم الإسلام كله فلا يصح التلاعب أبدا. اللي بتلاعب يوسع المسلم إليه يقعد في بلاده يريح الناس من مضايقات، ولا يلاجه يكمل والحمد لله، ما يدري يجي عام القادم ولا ما يجي الله أعلم، ما وخير ما يعلم هذا فاطر السماوات والأرض، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما أحد يدري حتى غدا وسيب يسوق، الله مستعان أجر بإذن الله جل وعلا. خامسا رمي الجمار، فإذا أخذ الإنسان بالجمار كان تاركا لواجب واجبات الحج لزمه دم، إلا إذا كان في زمن يمكن يفتلى فيه، مثل لو سأل في وقته وأمكنه يعيد أعاد الرمي. هذه خمسة الآن، هذه خمسة الآن تعتبر من واجبات الحج. سادسا الحلق أو التقصير، هذا أيضا واجب واجبات الحج. سابعا طواف الوداع، هذه سبعة واجبات عدت فيدي حضوة، من ترك شيئا واجبا منها فعليه دم، وإن كان متعمد فعليه التوبة والاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. لكن لا ليست المسألة مساومة والله افعل هذا ولا افدي ورح، لا، المفروض انك ما تفدي، لكن لو حصل منك خطأ هذا جبران مع التوبه والاستغفار، ولا مهم معناه والله يعني ما نبيت ونذبح ببيعه ولا ما نطف طواف الوداع ونذبح، بعض الناس سهل عليه يعني يعطي منك الراجح على 100 ريال او اقل او اكثر او سهل عنده ما يهمه ولا يقول ازاح منك، لكن لا، بعض الناس يقول والله ما انا بايت في منى ما انا مزاحم في رمي الجمار اذبح ذبيحة بسيط اعطي البنك 400 ريال تمشي له، لا ما يصلح هذا، ما هي قضية قضية مساومة، الامر لو وقع مع التوبة والندم ادفع هذه الفدية وعسى الله يقبل، لا بد من هذا. هذه اسمها واجبات الحج، عرفتموها الان السبعة يعني. اي مرة ثانية الاحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، المبيت المزدلفة إلى نصف الليل، المبيت من ليالي منى، رمي الجمار، الحلق أو التقصير، وش السابع؟ طواف الوداع، أحسنتم، ما شو أنتم منتبهين ولا لا؟ كذا؟ هذه اسمها واجبات الحج، وأركانها أربعة اللي قلت لكم شوي، الإحرام اللي في الدخول في النسك، وهو الإحرام يمشي الإزار والرداء فقط، لا، نية الدخول في النسك، الوقوف في عرفة وصيرة من يحضر طواف الإفاضة صح تمام، وغيره السعي، لا جمرات واجب ما يفرطن، انتبهوا هذه أربعة. محظورات الإحرام اللي ناقشتها معكم في أول الدروس تسعة، انتبهوا لها أيضا عشان إذا عرفتم هذه كلها يصير عند الواحد خلفية لا بأس بها. محظورات الإحرام تسعة، تغطية الرأس بالنسبة للرجل، لبس المخيط بالنسبة للرجل، حلق الشعر، تقليم الأظافر، الطيب، عقد النكاح، قتل الصيد، سواء كان حال الإحرام أو الإنسان في الحرم، الجماع، المباشرة، تسعة، هذه اسمها محظورات الإحرام. ما في شيء يرضي الحج هذه المحظورات إلا الجماع قبل التحلل الأول. طيب التحلل الأول والتحلل الثاني متى يكون الإنسان متحلل؟ التحلل الأول إذا فعل اثنين من ثلاثة، اللي هي رمي جمرة العقبة والحلقة والتفصيل، أو طاف مع السعي لمن عليه السعي مع رمي جمرة العقبة، أو طاف من عليه وسعى من عليه السعي وقصر ولا حلق. فإذا فعل الأمور هذه كلها حال تحلل كامل. هذه عرفتم الآن أركان الحج، واجباته، محظوراته، كذا. تبه هذا لهذا رحمكم الله. لحظة، بالنسبة للمحظورات الخمسة اللي هي تغطية الرأس، تقليم الأظافر، حلق الشعر، لبس المخيط، الطيب، إذا فعل الإنسان منها شيئا جاهل أو ناسي فلا شيء عليه، إذا فعلها متعمد فعليه، إن كان معذورا فعليه فدية، فدية أذى، يخير بين أمور ثلاثة، ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. وإن كان متعمد وهو غير معذور يكون آثم وعليه الفدية المذكورة. قتل الصيد فيه جزاؤه، أي ستة الآن. عقد النكاح يفسد النكاح ولا في كفارة. الوطء قبل التحلل الأول هذا يفسد الحج وفيه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة ولا يفسد الحج. الجماع المباشرة إذا أنزل فعليه شاة، وإن لم ينزل فعليه فدية أذى، وقي لا شيء عليه. هذا بالنسبة لمحظورات الإحرام. العمرة لها أركان ثلاثة ولها واجبان اثنين، أما الأركان الثلاثة فهي الإحرام من الميقات. الإحرام فهي نفس الإحرام بالعمرة، يعني نية الدخول في النسك، ثانيا الطواف، ثالثا السعي، هذه اسمها أركان، يعني لا بد أن يأتي بها. أما الواجبات فهي الإحرام من الميقات المعتبر لها، والحلق والتفصيل، هذه واجبات العمرة. هذا وبالله التوفيق، وأسأله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم فقها في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل حج الجميع مبرورا، وسعيهم مشكورا، وذنبهم مغفورا، وأن يعيننا على أداء هذا النسك ويتقبله منا، وأن يحفظ الحجاج بحفظه ويكلهم بعنايته ورعايته، ويعيذنا وإياهم من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن إلى الأسئلة، وتكون بالنظام اللي احنا ماشيين عليه، يعني بالأوراق، احنا جايبين الأوراق معنا. يلا، من واحد يقرأ الأسئلة؟ يقول السائل، والترتيب والعادة والشيء اللي احنا بنسير عليه كالمتبع، أسمع السؤال وأعيد هنا ثم أجاوب عليه إن شاء الله حسب الإمكان، اللي يظهر واللي ما يظهر نعتذر عن الإجابة. هل يجوز للحاج التحلل من الإحرام بعد رمي العقبة الأولى؟ يقول، ويطوف الطواف الإفاضة بالملابس العادية. يسأل الأخ ويقول، هل يجوز للحاج إذا رمى جمرة العقبة الأولى أن يتحلل ويطوف بالملابس العادية؟ لا، لا بد مع مع الرمي الحلقة والتفصيل. إيه، فإذا رمى وحلق أو قصر وعمم التقصير خلاص يلبس ثياب يروح يطوف ثياب العجين. أمين؟ نعم. سؤال ثاني يقول إنه مربي أضحية في البلد وموكل أحد يذبح عنه، وإنه في اليوم الثاني من ذي الحجة قصر رأسه وقلم أظافره، فهل عليه شيء؟ يسأل الأخ ويقول إنه عنده أضحية في بلده موكل عليها من يذبحها، وأنه في اليوم الثاني من الحجة قلم أظافره أو قص شيئا من شعاره، لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. الأولى أنه ما يقص شيء، لكن عاد ينقص إلا القص لأجل التقصير أو الحلق، هذا ما يضر. نعم. يقول السائل أحد الحجاج دفع مبلغ مالي قدره 400 ريال إلى عائلة فقيرة، وقال لهم اشتروا لي بهذا المبلغ أضحية العيد وأن يذبح هذا الهدى يوم العيد بعد الصلاة، وهذا بنية أضحية حجة، ولكن هذه العائلة الفقيرة ذبحت هذه الأضحية قبل يوم العيد. يسأل الأخ ويقول إنه دفع دراهم 400 ريال إلى عائلة فقيرة، وأنهم قال هذا هدي اذبحوا عني يوم العيد، وأنهم ذبحوا قبل يوم العيد. أولا إن كان يعرفهم بالثقة وأنهم أخطأوا فالضمان عليهم، عليهم أن يشتروا بدلها ويذبحون يوم العيد لأنهم أخطأوا في هذا. هو ما تبرأ ذمته إلا إذا ذبحهم العيد، لكن الضمان عليهم هم، لكن ولا ذمته ما بريت إلا إيه. وهذا تساهل كون يعطي هدي ناس ما يعرفهم، ناس قال يعرفهم ما يعرف. من صاحب السؤال اللي أعطى هدي من هو؟ من صاحب السؤال؟ في بلاد هناك وين يا اخو؟ لا لا لا وين الهدي هذا؟ من اعطيك الهدي؟ احنا في بلد الحفير. ايش؟ احنا بعد بلد الحفير. ايش؟ الحفير بلد بلد في الجزائر. شنو السؤال؟ انت اعطيتهم الهدي ولا ضحية؟ هذه جنب شيء ضحية. هي يعني باش يذبحوها نهار العيد يذبحوها الآن، وما ما فهموش راحوا جابوا ذبحوها يمس. وش يدريك عنهم يذبحوها؟ من علمك؟ هذو في مكة، المكة هذو في مكة؟ ايه. هل يعني تقول في الجزائر يعني؟ لا لا مش في الجزائر، لا في مكة، لا في مكة ما في الجزائر. تعرفهم؟ تعرفهم ايه؟ تعرفهم فيهم اللي سامع فيهم. خلاص عليهم الضمان، يضمنون لك خروف يوم العيد، يضمنون لك الحيث هدي يوم العيد. هم اللي يشريوا لي. اي هم شروا اشترن ما في عنهم يا طيب انت مفرد جاك الله خير ولا تعطيهم اياه. هم صافيين بعد هذا جاك الله خير. هاي ان شاء الله انت على اجرك ان شاء الله والله يعينك. خلاص. يقول السؤال هل الحج بالإفراد عليه عمره بعد انتهاء واجبات الحج؟ لحظة، يسأل الأخ ويقول هل الحاج المفرد عليه عمره؟ حاج خلكم وياني استريحوا رحمكم الله. اجلس رحمك الله. اجلس إلا المسلم عليه حج مع عمره، إن كان سبقا اعتمر فلا يلزم أن يعتمر بعد العيد، وإن كان لم يسبق أن يعتمر فعليه يعتمر بعد العيد. كنت الآن هذا السؤال أقول إن كان الأخ هذا صاحب السؤال سبق أن يعتمر في السنين الماضية فلا يلزم أن يعتمر بعد العيد لأن يعتمر والحمد لله، وإن كان أنه حاج مفرد ولا اعتمر يلزم أن يعتمر قبل العيد بعد العيد حتى يقضي عن هواج يقضي عن التنعيم يحرم منه. نعم. لا ما احنا بالاوراق قبل خرب عن الدعوه. لماذا سمي مسجد بني مسجد عائشة؟ اسمعوا جميعا يا اخوان، الاخوان اللي هناك خلوكم معنا بارك الله فيك، شاركونا ولا بعدوا عنا شوي. يقول لماذا سمي مسجد التنعيم مسجد عائشة؟ هذا السؤال. الجواب والله أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حارت عائشة رضي الله عنها وأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة كأنها لم تطب نفسها إلا بعمرة مستقلة، فأذن لها عليه الصلاة والسلام اسكت يا أخينا أن تعتمر من التنعيم، أرسلها مع أخيها عبد الرحمن فاعتمرت من التنعيم، فنظرا إلى أن الرسول أذن لها واعتمرت ولن يعتمر أحد مع الرسول إلا هي في ذلك اليوم سمي مسجد اسمها. لا قبل أبدا. نعم. ما الحكم من قام ببناء قبة على ولي؟ يسأل الأخ ويقول ما الحكم لمن قام بقبة بالبناء بقبة على ولي؟ يا أخواني أرجوك اسكت يا ابن الحلال، اسكت الله يسلمك. لا حول ولا قوة. كلموا الجلسة وخلاص خلوكم سامعين. السؤال أنا عدته عليكم ها؟